بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الرسالة التدمرية، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ويقول للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لنا أيها الإخوة وقفات ودروس نستفيدها من قصة آدم عليه السلام. هذا القرآن حكى لنا قصة الإنسان الأول أبو البشر آدم عليه السلام. وهذه القصة أن آدم عليه السلام خلق خلقا مباشرا بيده سبحانه وتعالى الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون خليفة في الأرض. فتساءلت الملائكة، لأنها عرفت أن من طبيعة المخلوقات من طبيعتها أنها تسفك الدماء، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ويشتغلون بالعبادة والتسبيح. فالله سبحانه وتعالى بيّن ميزة هذا الإنسان بأن علمه الأسماء كلها، ثم عرض الأسماء على الملائكة فما استطاعت أن تعرف، فتبين ميزة آدم عليه السلام على الملائكة فاستحق السجود سجود تحية. إلا إبليس رفض أن يسجد، أبى واستكبر كبرا وإباء، وعارض الأمر الإلهي الصريح بقياس فاسد، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستحق اللعنة إلى يوم الدين. ثم أمر آدم عليه السلام أن يسكن الجنة، ونهاه الله سبحانه وتعالى عن الأكل من شجرة، ولكن الشيطان الذي أقسم ليغوي بني آدم وليخرجنهم من الجنة اجتهد حتى أغرى آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة، وأقسم إني لكم من الناصحين، ودلاهما بغرور حتى أكل من الشجرة فبدت السوءة، فالله سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة وكتب عليه على ذرية الشقاء فتشقى. هذا مختصر قصة آدم عليه السلام، لكنه تاب وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي الدروس المستفادة من هذه القصة؟ هذه القصة يعرفها كل مسلم، لكن ما هي الأمور العقدية والأمور السلوكية والفوائد التربوية التي يمكن أن نستوحيها من هذه القصة؟ المسألة الأولى والوقفة الأولى في هذه القصة بطلان مذهب الداروينية، وتبين هذه القصة أن الأصل في الإنسان الخلق المباشر، وأن الأصل في الإنسان العلم لا الجهل، وأن الأصل في الإنسان التوحيد والمعرفة لا الشرك. والعلوم المعاصرة والتي تدرس بعكس أو بنقيض ما نستوحيه من هذه القصة. فداروين والنظرية التي تدرس يقولون أن الأصل في الإنسان أنه كان دودة في مستوقع آسن، ثم تطور حتى أصبح قرد يشبه الإنسان، ثم إنسان يشبه القرد، ثم حلقة مفقودة، ثم أصبح إنسانا. فالأصل فيه إيش؟ ما كان مخلوقا خلقا مباشرا بيده الكريمة سبحانه وتعالى، بل تطور. واستوحى بعض العلماء من داروين أيضا نظرية التطور، فقالوا الأصل في الإنسان أنه كان جاهلا لا يفقه شيئا، حتى يعلم أطفالنا وصغارنا أن الإنسان كان في الغابة وفي الغار لا يفقه شيء، يعيش في الجبال، يستعمل الأدوات الحجرية، ما يفهم شيء. حتى في اللغة قالوا أنه بدأ بالإشارة ثم تطور حتى استطاع أن يتكلم، ثم تطورت لغته حتى أصبح ينطق شعرا وأصبح قوة في البلاغة، وإلا الأصل ما يفقه شيء بالإشارة. وأما في العبادات والديانات، علماء الأديان يقول الأصل فيه الوثنية، واستوحوا هذا من داروين أيضا، قالوا أن الإنسان أول عبادة بدأ بها عبادة الطوطن، يعني عبادة الأب، قدس الأب. وأول تحريم أو تشريع في البشرية وقع هو تحريم الأم. وإذا سئلوا عن مستندهم في هذا التأريخ وهذا الكلام، يأتي داروين يقول نعم، أنك تجد الآن في عالم البقر أن الثيران تتنافس على البقرة فيتصارعون. فالإنسان الأول كان الأبناء يشتهون أمهم فتصارعوا حتى ينفردوا بالأم فقتلوا الأب، فوجدوا أنهم سوف يتقاتلون. فعندما قتلوا الأب، ولأنهم يكنون له احتراما وتقديسا، قدسوه فعبدوه. هذه أول عبادة، هي عبادة الطوطة. وأول تشريع هو تحريم الأم حتى لا يتقاتلوا فيما بينهم. إذا أول تشريع وقع في البشرية حسب ما يقوله الأديان تحريم الأم، وأول عبادة عبادة الطوطن، يعني بدأت بالوثنية ثم انتقل الإنسان إلى التوحيد، إلى القول بوجود إله. هذا ما يقوله التطوريين. وهذه القصة إنما أخذوها، يعني أخذها داروين من عالم البقر وحورها إلى عالم البشر، ثم جعل لها هذا السند الذي يستند إليه، والتفسير الذي يريد أن يفسر به نشأة الأديان من يهودية ونصرانية ونشأة التشريعات على هذه المشاهدة الملاحظة التي يراها في عالم البقر. وهذا فيه ما فيه من استخفاف بعقول الناس، لكن المقصد أيها الإخوة أن قصة آدم التي يعرفها كل مسلم فيها إبطال لجميع هذه المذاهب. فالأصل في الإنسان المعرفة والعلم لا الجهل، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فليس الأصل فيه الجهل، بل رأى الجنة ورأى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والأصل في الإنسان أيضا الأول التوحيد، لأنه كان عارفا بربه، كان مؤمنا، كلمه الله قبلا، كان نبيا عليه السلام. ما كان الأصل في الإنسان الوثنية كما تدعي الداروينية، ما كان الأصل فيه الوثنية ثم ترقى إلى التوحيد، لا، الأصل أنه كان موحدا، ولكن بالجهل اجتالتهم الشياطين فوقعوا في الوثنية. وكيف وقعت البشرية في الوثنية هذا أمر آخر له قصة، لكن المقصد أيها الإخوة أن الدرس الأول الذي نستوحيه من قصة آدم عليه السلام بطلان هذه النظريات كلها. فالأصل في الإنسان العلم للجهل، والأصل فيه التوحيد للشرك، والأصل فيه أنه خلق خلقا مباشرا بيده الكريمة سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيها الإخوة والدرس الذي نستوحيه أيضا خطورة المعاصي، فمعصية استحق بها الشيطان اللعنة، ومعصية أخرج بها آدم من الجنة، وهذا دليل على أن الذنوب خطيرة جدا. لذلك يقول الشاعر: ندني الذنوب إلى الذنوب ونرتجي، درج الجنان لدى النعيم الخالد، ولقد علمنا أن أخرج الأبوين من ملكوتهم الأعلى بذنب واحد. إيش اللي يخرجهم من الجنة؟ أي فقط لا تأكل من الشجر فأكل منها فأخرج من الجنة. وإذا كانت الذنوب خطيرة فهناك ذنب أخطر من ذنب. فهنا من هذه القصة أي الذنوب أخطر؟ ذنب إبليس. لما كان خطيرا؟ لماذا كان خطيرا؟ لأنه منطلق من منطلق الكبر والشبهة، وآدم من منطلق الشهوة. وهنا قال أهل العلم: الشبهات أخطر من الشهوات، الشبهات أخطر من الشهوات. فآدم عليه السلام ذنبه أنه أكل من الشجرة لكنه تاب، فتاب الله عليه. أما إبليس فقد عارض الأمر الإلهي بقياس فاسد، الله قال له: كل اسجد، أنت عبد، أنت مخلوق. قال: لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس. إيش معنى كلامه؟ يقول: يا ربي أنا أفضل من آدم، أنا مادتي ومخلوق من إيش؟ من مادة نارية، وآدم مخلوق من مادة طينية، والنار تحرق الطين فهي أفضل، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ أنا خير منه، كيف أنا أفضل وأسجد للمفضول؟ رفض. إذن هنا عارض الأمر الإلهي الواضح بقياس. ولذلك قال أهل العلم: أي قياس يعارض النص الصحيح هذا فيه فساد الاعتبار، ما يعتبر. والذي يعارضه وهو فاهم لوجود النص فهذا فيه مشابهة لإبليس والعياذ بالله. أول من قاس شيخه في ذلك إبليس. ولهذا نجد لماذا سلف الأمة يشددون على الذين يعارضون أخبار الله تعالى، وخاصة في دروسنا عندما درسنا في العقيدة التدبرية، لماذا يشدد أهل العلم على الذين يعارضون أخبار الله؟ لأن القرآن إما أخبار وإما أوامر ونواهي، أليس كذلك؟ فإذا أمرك الله تعالى ثم عرفت هذا الأمر الصريح بقياس، إذا أنت ما نفذت الأمر، أو أخبرك الله بخبر فعرفت هذا الخبر بقياس، أيضا أنت سأصبح فيك نوع من الإلحاد. إلحاد إما في الأسماء والصفات، وإما إلحاد في آيات الله تعالى أي الذي هو القرآن العظيم. وهذا من أخطر الأمور أن تلحد في آيات الله. إذن ما واجبك كمسلم؟ أن تسلم لنص القرآن تسليما تاما، خبرا أو أمرا. إذا أخبرك الله تعالى بخبر فقل على الرأس والعين، لا تعارض أخبار الله تعالى بالأقيسة الفاسدة. نحن رأينا مثلا في دروسنا كيف شبه الذين عارضوا ما أخبر الله تعالى به. فمن هذه القصة مثلا ماذا نستوحي من صفات الله تعالى؟ أنه متكلم، إذ قال ربك للملائكة. المسلم على طول يعرف أن الله أنه متصف بصفة الكلام. أسجد، إذن هو آمر، لا تأكل ناهي، إذن هو متكلم آمر ناهي يخاطب، كلامه مسموع تسمعه الملائكة ويسمعه البشر، آدم سمعه وإبليس سمعه. لكن يأتي من يقول لا، ما كلم الله موسى تكليما، ولا يتصف الله تعالى بالكلام. ولو قلنا أن الله متصف بالكلام هذا يعتبر كافر. وجد في الأمة من يقول مثل هذا الكلام، اللي يقول القرآن ما يقول القرآن مخلوق، يقول كلام الله ليس بمخلوق، هذا كافر، يستحق السجن ويستحق التعذيب. وهنا في الآيات أيضا أبينت لنا مثلا مسألة أخرى نستفيدها من الآيات، أن الله له صفة هي اليد، أليس كذلك يا إخوان؟ أن الله خلق آدم بيديه، فالمسلم على طول المفروض يصدق أخبر الله تعالى له يدين، له يدين. لكن وجد من يقول لا، إذا اعتقدت أن لله يدين أنت أصبحت مشبه مشرك كافر. أليس هذا فيه مشابهة بإبليس من وجه؟ ما هو؟ أنه عارض خبر الله بعقله، قال عقلي أنا يقول ما لله يد، ولا كلم الله موسى تكليما، ولا فوق السماء إله يعبد، لازم كلامه هو اللي يمشي. واللي يقول غير خلاف هذا، هذا كافر يستحق السجن. ولذلك سجنوا الإمام أحمد، ولذلك قتلوا من قتلوا من أئمة الإسلام بهذه البدعة. قد يقول قائل إيش معنى القرآن مخلوق ولا مو مخلوق، أقاموا الدنيا وقعدوها، ليش المسلمين أيضا ما نقول؟ لأن المسلمين الأوائل أو السلف يريدون أن يدافعوا عن أخبار القرآن. نحن حنا كما قلنا لكم إن الذي لا يقبل أخبار القرآن فهذا يلزم له إحدى أمرين، إما الطعن في علم الله وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الطعن يلزمه هذا لازما له، أو الطعن في إيش؟ في فصاحته وبيانه صلى الله عليه وسلم، أو يقدح في إيش؟ إن لم يكن قادحا في علمه أو قادحا في فصاحته وبيانه، يكون قادحا إيش؟ في صدقه وإخلاصه. إذا أنت كنت تعتقد أن الرسول ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذر أمتها عليه، هل يمكن أن يريدك أن تعتقد خلاف ما ينجيك يوم القيامة؟ هل يريدك أن تعتقد أن الله يدين والشأن والحال خلاف ذلك؟ هل يريدك أن تعتقد أن الله يتكلم والحال والشأن خلاف ذلك؟ إذا كنت تعتقد هذا فأحد أمرين، إما أنك تعتقد أن هناك يوجد من هو أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين عارضوا أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم هم أعلم من الرسول، هذا يلزم. وإذا قلت لا يلزم، قلنا يلزم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم لكن ما استطاع أن يبين البيان الواضح، جهل. أو يلزمك أنك تقدح في إيش؟ في إخلاصه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرنا بخلاف الواقع. وكما تعلمون وقد بيناه في دروسنا السابقة أن وجد من يقول هذا الكلام من الفلاسفة كابن سيناء وابن رشد والفرق، قالوا نعم ليس هناك جنة ولا نار، وليس هناك صفات كما أخبر القرآن، ولكن هذه لمصلحة الجماهير قالها. فهنا أيها الإخوة معارضة صريحة لإيش؟ بأخبار القرآن، وهذا خطر عظيم. إبليس عارض أمرا، وهؤلاء يعارضون أخبارا. وجد من هؤلاء أيضا من المعاصرين لا يقبل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في الطب، يقول لك لا أنا أقبل خبرا يأتيني من يهودي ولا أقبله من رسول الله فيما يتعلق في حديث الذباب، حديث إنه إذا وقع الذباب في إناء أحده فليغمسه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. يقول لا، يجيني طبيب يهودي ويقول في جراثيم أقبل كلامه ولا أقبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد في الأمة التي ما تعلمت العلم الصحيح من يقول مثل هذا الكلام. هنا الخطورة أيها الإخوة، أن تعارض أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بعقلك وبحججك الواهية، هذا خطر، لأن هذا مبعثه شبهة، والذي منطلقه منطلق الشبهة قل ما يتوب أما الذي منطلقه إذا انطلق في المعصية من الشهوة يعرف أنه على معصية في يوم من الأيام سيتوب، موفق قد يوفق، خاصة إذا حس أنه مذنب وأنه على معصية. وذلك أن كل الذنوب خطر، يعني ذنب آدم أخرج من الجنة بذنب الشهوة، يعني الذنوب كلها خطيرة، لكن هناك ذنوب أخطر من ذنوب، هذا ما قصدنا، ليس التهوين من الشهوات، لكن صاحب الشهوة يحس أنه على معصية، لكن صاحب البدعة كيف يتوب؟ وهو يعتقد أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى وأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة، الدرس الذي نستفيده خطورة الشبهات وخطورة البدع، ولولا أن خشية أن أطيل عليكم لا أصلنا مسألة البدع، لكن إن شاء الله في لقاءات جائية قادمة إن شاء الله نتحدث عن البدعة ونؤصل البدعة ونؤصل الشبهة ونبين ذلك، لكن يعني لا أحب نطيل عليكم الآن. فإذا أيها الإخوة، الشبهات من أخطر الأمور ومن أخطر الذنوب، والذي ينطلق من منطلق الشبهة هذا فيه مشابهة بإبليس، وإبليس أمر آخر غير القياس، إنه انطلق من منطلق الكبر، ولذلك الكبر مرض خطير. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه إيش؟ مثقال ذرة من كبر. الكبر مرض خطير، الأنا، النظر إلى الذات، تكبر على الناس، هذا خطر. إبليس ما أوداه وما أهلكه ولا كان عارفا بربه، يسمع كلامه ويسمع أمره وعايش مع الملائكة، لكنه عنصر فاسد. ومع أن شبهة إبليس عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، منطلقه الكبر، فقياسه فاسد، لأنه لنفرض أن أنت مادتك نارية ومادة آدم طينية، لا يلزم من ذلك إذا كان الأصل فاضلا أن يكون إيش؟ الفرع فاضل مثله. ثم من يسلم لك أن النار أفضل من الطين؟ النار فيها صفة الطياشان وفيها صفة الفساد، ما تأتي بشيء إلا تحرقه، صحيح فيها مصالح من حيث الإطعام ومن حيث بعض العلاج يستفيد منها الإنسان في التدفئة، لكن إذا نظرت إليها ففيها فساد عظيم، أليس كذلك؟ أما الطين ففيه خير، فيه من طبيعته الثبات والصلابة، لا الطيشان في النار. ثم من طبيعته أنه يعطيك الثمر ويعطيك وينفعك أكثر مما يضرك، لا ضرر فيه البتة الطين. أما النار وإن كان فيها مصالح فكيف تقول أن النار أفضل من الطين وإن كانت تحرق الطين؟ فقياسه أيضا فاسد. وهكذا الآن عندما ننظر، وإحنا الحمد لله عالجنا كثير من أدلتهم العقلية التي ينطلقون فيها في رد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار القرآن، وجدنا أيضا أقسيستهم فاسدة، وبينا أن لا تعارض مع الدليل العقلي الصحيح الصريح والنقل الصحيح، لا تعارض البتة. وأما أقيستهم في رفضهم للصفات فكلها أقيسة فاسدة باطلة، وقد مثلنا لذلك. ومن ذلك الآن يعني كما أنه يتعلق بدرسنا الليلة، مثلا صفة اليدين وقد بيناها سابقا ونعيدها الآن، عندما يرفض المتكلمون صفة اليدين يقول ليس لله يدين، ألم يخبر الله سبحانه وتعالى وخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذا قلتم ليس لله يدين، طيب ما معنى اليد هنا؟ قالوا بمعنى القدرة. إبليس لو كان اليد بمعنى القدرة، أن ليس له يدين الله سبحانه وتعالى، وأنه ما ميز آدم بالخلق باليدين، أما كان لإبليس أن يقول يا ربي أنا خلقتني أيضا بقدرتك؟ إبليس مخلوق بإيش يا إخوان؟ مخلوق بالقدرة، كل شيء مخلوق بالقدرة، لكن آدم تميز بأنه خلق خلقا مباشرا بيده سبحانه وتعالى. فلو كان المراد باليد القدرة لقال إبليس إيش؟ يا ربي الله سبحانه وتعالى خاطر إبليس يبين تميز آدم مخلوق باليدين اسجد له. لقال إبليس: يا ربي أنا أيضا مخلوق بيدك، أنا مخلوق بالقدرة. كانت له حجة. فإذا كلامهم أيضا يجعل حجة لإبليس في رفض السجود. لو سلمنا أن أن إثبات اليدين أمر خطير وكفر وشرك كما يزعمون وتشبيه، أليس إذا وصف الله تعالى بذلك معنى ذلك أنه أمر لا يجوز ولا يليق بالله على زعمهم؟ أليس كذلك؟ نعم. إذا كان الأمر كذلك، فعندما وصف اليهود وقالوا يد الله إيش؟ مغلولة، بما وصفوه؟ بصفتين: أن له يد وأنه بخيل. اليهود بما وصفوا الله تعالى؟ بأن له يد وأنه بخيل. لما جاء القرآن أي الصفتين أبطل؟ صفة البخل. قال: بل يداه مبسوطتان. فلو كان وصف الله تعالى باليدين قبيح كوصفه بالبخل لنفاه القرآن، قال ليس له يدين. كما عندما وصفوا بأنه يلد وأن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله، أما كذبهم القرآن؟ وعندما قالوا الملائكة بنات الله، ما كذبهم القرآن؟ إذن لو وصف الله تعالى بصفة نقص لجاء القرآن ليبطلها. فلو كان وصف الله تعالى باليد صفة نقص كما يزعم المتكلمون لما أثبتها القرآن، ما قال بل يداه مبسوطتان. إذن أثبت اليد لما أثبتها، ونفى ماذا؟ ونفى البخل، ونفى البخل. إذن ثم لما جاء اليهودي أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله يضع الجبال على إصبع والشجر على إصبع ثم يهزهن. النبي صلى الله عليه وسلم هل قال له: أنت مجسم، أنت مشرك كافر، الله ليس لله إصبع؟ بل أيده النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يمينه والسماوات مطويات بيمينه. يعني إقرارا على كلامه، مع أن اليهود مشهورين بالتجسيم، مشهورين يعتقدون أن الله جسم، بل يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى حسب عقائدهم الفاسدة الباطلة اللي موجودة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى جسم، حتى يقولون يزعمون أن الله سبحانه تجسد وزار يعقوب فصارعه يعقوب فصرعه يعقوب، قال: ما فيك لين تباركني، يطلب البركة وهو خصرعه. يعني جعلوا يعقوب أقوى من الذات الإلهية، قبحهم الله. ثم مع أنه صرعه قال: أطلقني، قال: لا أطلقك حتى تباركني، تكتب علي البركة. يطلب البركة من المصروع حسب زعمهم وحسب عقولهم الصقيلة، قبحهم الله. اليهود مشهور منه بالتجسيد، ومع ذلك عندما جاءوا أثبتوا صفة هي ثابتة لله تعالى وهي الإصبع، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرهم ولا جحدها، بل تبسم صلى الله عليه وسلم وأيدها بالقرآن. إذن أيها الإخوة، الشبهات من أخطر الذنوب، معارضة القرآن ومعارضة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لذلك تعرفون ليش السلف وقفوا وقفتهم أمام المذاهب الكلامية التي ترفض إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أيها الإخوة، ما يتعلق بآدم عليه السلام. آدم أكل من الشجرة، هل أكله من الشجرة يتنافى مع مذهب أهل السنة والجماعة في العصمة؟ نقول لا يتنافى. نحن يعني كان ودي أيضا نتعرض لمسألة العصمة، لكن إن شاء الله في دروس جاية إذا أنتم رغبتم وذكرتونا إن شاء الله. المجال الآن ما يتسع لنوضح مسألة العصمة، لكن الذي أريد أن أقول أن القرآن أثبت لآدم التوبة، فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمات فتاب عليه. الأديان الأخرى النصرانية عندهم لا، آدم أكل من الشجرة ومات، فمن استحق اللعنة؟ الذرية عندهم، يعني في مذهب النصارى. يعني دين النصارى يقوم على إيش؟ على مسألة الخطيئة ومسألة الخلاص والصلب والفداء، أليس كذلك؟ إيش عقيدتهم هذه اللي تقوم يعني عندهم الصليب ما تشوفون الصليب يعلقونه والخطيئة وعندهم مسألة إيش هذا مذهبهم يقوم على هذا. يعتقد النصارى أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة ولم يتب فاستحقت البشرية اللعنة، الله غضب على البشرية، فحتى يخلص البشرية من هذه أرسل ابنه في صورة إيش؟ إنسان، فصلب عشان يخلص البشرية من الذنوب والمعاصي. كلمات فتاب عليه. الأديان الأخرى النصرانية عندهم لا، آدم أكل من الشجرة ومات، فمن استحق اللعنة؟ الذرية. عندهم يعني في مذهب النصارى، يعني دين النصارى يقوم على إيش؟ على مسألة الخطيئة ومسألة الخلاص والصلب والفداء، أليس كذلك؟ إيش عقيدتهم هذه اللي تقوم يعني عندهم الصليب ما تشوفون الصليب يعلقونه والخطيئة وعندهم مسألة إيش هذا مذهبهم يقوم على هذا. يعتقد النصارى أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة ولم يتب فاستحقت البشرية اللعنة، الله غضب على البشرية، فحتى يخلص البشرية من هذه أرسل ابنه في صورة إيش؟ إنسان، فصلب عشان يخلص البشرية من الذنوب والمعاصي. أما عقيدتنا الصافية الواضحة آدم بشر معرضة لما يتعرض إليه البشر، لكنه عندما أكل من الشجرة تاب فتاب الله عليه. أما البشرية إيش ذنبه؟ الله يقول لا تزر وازرة، هذا خلاف العدل الإلهي، يعني هل يسرق زيد ونروح نقطع يد عمرو يا أخوان؟ هل هذا يقبله العقل؟ هذا خلاف للعدل. ولكن الدين المسيحي النصراني قائم على هذا المذهب. ثم قبحهم الله، يعني يأتون بكلام غريب، لنفرض يا إخوان إن البشرية استحقت اللعنة، فهل يأتي الرب العزة والجلال إذا يعني مع أنه وصفوا أن له ابن، هل يعقل عقلا أنه يرسل ابنه مع أن تعالى الله عما يقولون علوا كبير، ليس لم يرد ولم يولد سبحانه وتعالى، هل يعقل أنه يرسل ابنه ويمسخه في صورة بشر حتى يصلبه؟ يعني نبغى نمثل مثال، أنت الآن إنسان، لو اعتدى عليك حيوان مثلا قط أو كلب أو أي نوع من الحيوانات وغضبت عليه، سرق من طعامك أو شرابك، ثم أنت غضبت على عالم الكلاب أو عالم القطط، هل أنت لكي تخلص عالم القطط والكلاب من هذه المعصية تروح ترسل ابنك في صورة كلب عشان تصلبه عشان تخلصهم؟ هل يقول عاقل هذا الكلام؟ هكذا يقوم الدين النصراني على هذه الخرافة، ولهذا لم يجد قبولا عند أتباعه، وإنما أصبح يفرض فرضا، والذي لا يقبل مثل هذه الهرطة يعتبر زنديق، ويسلطون عليه سلاح التعذيب والتحريق بالنار، لا يناقش، لا بد أن يسلم بهذه العقائد تسليما، هذا الدين المسيحي. أما ديننا ولله الحمد والمنة قائم على كلام يقبله العقل وتقبله الفطرة، ما في تعارف. آدم أكل من الشجرة لكنه تاب فتاب الله عليه، ما يحتاج البشرية إن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون أن يرسل ابنه حتى يخلص البشرية من الذنب، فهذا كلام على خلاف ما يعني خلاف ما ما ما ما, ما, تقو ما تقره العقول. المقصد أيها الإخوة، إذن أكل آدم من الشجرة لا يتنافى مع العصمة، لأن العصمة عند أهل السنة والجماعة أن النبي لا يقر على خطأ، يمكن يقع في الخطأ، عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يمكن يقع في الخطأ، لكن لا يستمر على الخطأ، لا بد أن يتوب أو يأتيه البيان من السماء. لماذا؟ لأن النبي مشرع وهو أسوة، ونحن مطلوب منا أن نتابعه، فلا يستقر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو في الشرائع أي خطأ لا بد من التصويب من السماء. هذه عقيدتنا في إيش؟ في عصمة الأنبياء. أما ألا يقع منهم الخطأ؟ قد يقع الخطأ لأنهم بشر، قد يقع منهم الخطأ لأنهم بشر، لكن لا يمكن الاستمرار. أما غيرهم من الأولياء ومن العشرة المبشرين بالجنة فقد يقع في الخطأ المعصية وقد يستمر عليها، ولا يوفق للتوبة أيضا، لكن تكفرها مكفرات أخرى من الجهاد ومن الأعمال الصالحة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، عنده مكفرات كثيرة. هذا الفرق بين إيش؟ الولي والنبي. ولذلك الولي ليس بمعصوم، لذلك لما تأتي تقول فلان ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ لا نتبع إلا المعصوم. من هو المعصوم؟ يعني النبي. أما غير النبي فنقول غير معصوم، إن ممكن يقع في الخطأ، ممكن اجتهد فأخطأ. واضح يا إخوان؟ ذلك يبحثوا أهل الأصول في مسألة عصمة الأنبياء. فالمسألة إذن الذي نريد أن ننبه إليه أن عقيدتنا في المعصية أنه ممكن يقع الأنبياء في الخطأ لكن لا يستمرون عليه. وطبعا آدم عليه السلام إنما وقع في الأكل من الشجرة باستزلال الشيطان وبوسوسته، وأقسم له أنني لك إني من الناصحين. والمؤمن غر، ما كان يعتقد أن يوجد من يمكن أن يقسم بالله كاذبا، فذلك اغتر فأكل من الشجرة عندما أقسم له الشيطان أنه إيه من الناصحين. نسي عداوته، نسي حسد الشيطان، الشيطان حسد، ولذلك حسدا لبني آدم أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين، وطلب من الله تعالى أن يمهله إلى يوم يبعثون. فلذلك الشيطان وظيفته الآن هي عدم إدخال بني آدم إلى الجنة، يجتهد على بني آدم بفعل المعاصي حتى لا يدخلون الجنة مرة أخرى كما أخرج الأبوين من الجنة. ولذلك أيها الأخ لا بد أن تعرف أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم، وأنك في معركة مع الشيطان ليل نهار إلى أن تقوم الساعة، لا يفتر ولا يكل ولا يمل، شغال ليل نهار، لا يأخذ إجازة ولا وظيفة ولا يستريح، شغال ليل نهار، هدفه إغواء الناس، وإغواء الناس مقصده إيش؟ حتى لا يدخلون الجنة. لا تقول والله يتعب أو يمل أو يكل، أبدا، ليل نهار هذا شغله، هذه وظيفته. حسد، انظروا كيف الحسد جعله لا يريد بني آدم يدخل الجنة، وش سووا له؟ أبدا حسدا من عنده نفسه. وهكذا أتباع الشيطان اليهود والنصارى ومن لف لفه هكذا يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبوة، هم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكن ما الذي منعهم من قبول الحق؟ اليهود الحسد، يبون أرض نبي من بني إسرائيل ما يبون من العرب. ما الذي منعهم من قبول الحق؟ الحسد. فالحسد إذن خطر، ويجب أن الإنسان يعالج نفسه من هذا المرض الخطير، لأنه يسبب لك ارتكاب معاصي، ويسبب لك ارتكاب فواحش، ويسبب لك ارتكاب أمور، هو هذا الحسد الذي جعل الشيطان يشتغل بهذه. يعني رفض أنه يسجد نخوة لكن أصبح قوادا لكل فاجرة في هذا الكون، يعني نخوة ما رضي أن يسجد بآدم، لكن الآن هو قواد وفاجر ويفعل جميع الموبقات ويدعو إليها. فإذا أيها الإخوة يجب أننا نتذكر في هذا الدرس عداوة الشيطان وأنه لنا عدو مبين، يجب أننا نتذكر هذا ونتفطن له، أن الشيطان كما أخرج الأبوين من الجنة لا يريدك أن تدخل الجنة، إما يأتيك عن طريق الشبهات وإما يأتيك عن طريق الشهوات، يشوف أي طريق يمكن أن يصل إليك. بعض الناس يأتيه من جهة الغلو، بعض الناس يأتيه من جهة الطاعات والمغالاة، يعني مثلا الخوارج من أي باب جاءهم من جهة الغلو. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم قال إن تحضرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يعني إذا رأيت الخارجي وقارنت صلاتك بصلاتهم احتقرت صلاتك، وش صلاتك عن صلاتهم؟ وإذا نظرت إلى صيامك وش صيامك إلى صيامهم؟ لكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إذا جاءهم من جهة الغلو غلو الطاعات. حتى كفروا أي واحد يقع في معصية هذا كافر، وصل بهم التكفير لأنهم كفروا علي بن أبي طالب من العشر المبشرين بالجنة، قالوا لا أنت كافر. الشيطان جاءهم من هذا الباب. فإذا أيها الإخوة، الشيطان إذا إما يأتي من جهة الشهوات، وإما يأتي من طريق الشبهات. وكثير من الذنوب الآن، الفرق اليهود 71، النصارى 72، أمة محمد 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 72 فرقة من أمة محمد، هذا جاءهم الشيطان من أي باب؟ من باب الشبهات، ما جاءهم من باب الشهوات. فلذلك نحذر ونتأكد أن الشيطان عدو مبين، نحذر من عداوة الشيطان. المسألة الثانية الأخيرة لنختم بها درسنا، ونأسف إن كان طولنا عليكم يا إخوان، مسألة التوبة. آدم تاب فتاب الله عليه، ولذلك يجب علينا أن نسارع دائما بالتوبة والاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فتكثر من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، كان في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب، وأهل العلم يقولون التوبة واجبة من جميع الذنوب، ويجب أن تسارع إليها. لكن التوبة لها شروط. أولا أن تقلع عن الذنب. مثلا إنسان يشرب الدخان يبي يتوب من الدخان، والله يا الله يتوب على استغفر الله العظيم، ما يصير هذا، لازم تترك الذنب وتقلع منه، ثم تستغفر وتتوب، ثم تعزم عزما أكيدا أنك لا تعود إليه، تعزم عزما أكيدا أنك لا تعود إليه، ثم تندم على ما فات. هذا إذا كان المعصية بينك وبين ربك. أما إذا كانت بينك وبين الآدمي، فقالوا هناك شرط رابع، وهو إيش؟ أن تعيد المظلمة إلى أصحابها. يعني مثلا إنسان كان ينهب يرتشي، يقول خلاص أتوب، أتوب وأنت باني لك قصور من الرشوة. حتى تتوب يجب أن ترجع المظلمة إلى أصحابها، هذه الرشاوي التي أخذتها تعيدها إلى أصحابها إذا كنت تعرف. السارق كذلك يفعل، المرابي كذلك يفعل. ولذلك أهل العلم اختلفوا في القاتل، هل له توبة ولا ما له توبة؟ يعني إنسان قتل ويبغى يتوب، هل له توبة ولا ما له توبة؟ اختلف أهل العلم. ليش؟ ابن عباس قال ما له توبة، لكن هو الصحيح كما جاء في حديث الذي قتل 99 نفسا فذهب إلى أعبد أهل الأرض، قال أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال تقتل 99 نفس تبغى تتوب؟ ما لك توبة. فراح وقتل، قال أجل أكمل بك 100، لكن ما زالت نفسه تواقة إلى إيش؟ إلى التوبة. فذهب إلى أعلم أهل الأرض سأله، قال لي بل نعم، من يحجبك من توبة ربك؟ لكنك أنت في بلدي سوء، فرحل من بلدي. فرحل، فلما رحل جاءته المنية في الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الحديث معروف عندكم. المهم من هذا الحديث نستنبط إيش؟ أن القاتل له توبة. لكن أهل العلم الذين قالوا ليس له توبة، قالوا لأن القاتل له فيه 3 حقوق، تعلقت به كم حق؟ 3 حقوق. الحق الأول بينه وبين ربه، لأن الله نهى عن القتل، هذا تقبل فيه التوبة، إذا تبت الله يتوب عليك فيما يتعلق بالحق الإلهي، حق الله سبحانه وتعالى. وهناك حق يتعلق بالورثة، إما يطالبونك بالدية أو يطالبونك بإيش؟ بالقتل. فإذا أعطيتهم الدية سقط حقه، لكن المقتول كيف ترد إليه مظلمته وقد قتل؟ هذا الذي أشكل على أهل العلم. لذلك قالوا ما له توبة، لأنه يأتي المقتول برأسه يقول يا ربي اسأل أنا فيما قتلني، اسأله فيما قتلني. لذلك أهل العلم لما قال، لأنه من شروط التوبة كما قلنا أن يعيد الحق إلى صاحبه. طيب أنت قتلته، كيف تعيد له روحه؟ تستطيع تعيد الروح؟ هكذا ذلك بعض أهل العلم قالوا، إذن يعني توقفوا في مسألة هل له توبة ولا ما له توبة. لكن الصحيح يا إخوان أننا الإنسان لا يأس من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن بالتوبة، لا بد بالتوبة، لا يغفر الذنوب جميعا بدون توبة. لأن الذنوب جميعا إن كان شركا أكبر فهذا لا يغفره الله تعالى. وإن كان ما دون ذلك فتحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الذي إذا توفى الإنسان وخرج من هذه الدنيا بإيش؟ بلا توبة، بالكبيرة من الكبائر. لكن الواجب على الإنسان أن يسارع بالتوبة، والله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شخصا في فلات ومعه ناقته وفيها متاعه وطعامه وشرابه، ثم انفلتت ضاعت هذه الناقة، ثم بعد ذلك أيقن بالموت، فعندما أيقن بالموت ونام، إذا استيقظ إذا هذه الناقة عند رأسه، فكيف يكون فرحه يا إخوان؟ عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة الفرح فقال من شدة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني أخطأ من شدة الفرح، يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخطأ. الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من أحد، كما في هذا النص. يتخلص منها إذا كان لا يعرف أصحابها، فهو يتخلص من هذا المال. كان يعرف مثلا إنسان مثلا أكل أموال الناس، يعرف أنه أخذ من زيد 100,000 رشوة، وأخذ من فلان رابع 50,000 وبنى بها بيت، يقول خلاص اللهم إني تبت رد لفلان 100,000 و50,000. فهمنا يا إخوان؟ لازم ترد المظلمة إلى أصحابه، مو تتوب بعد ما أصبحت صاحب مئات الملايين تقول أبتوب الحين آخر عمري أبتوب. خلص من المال هذا، حاول. كم رأس مالك؟ رأس مالي 1,000,000، والمئة مليون وين جبتها؟ قال والله جبتها من حرام لكني أبتوب. 100,000,000 تخلص منها، تبقي رأس مالك وتتخلص. إن عرفت أصحابها فتعطيهم، ما عرفت أصحابها فالحمد لله تتصدق بها في أفعال الخير وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالآخرة خير وأبقى، هذه الدنيا ثانية، هذا مقتضى الإيمان. لكن لا نريد أن يأس أحد من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يجب الإنسان إيش؟ أن يتوب إلى الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذه القصة، من قصة هذا الرجل. وهنا يثبت أهل السنة والجماعة صفة الفرح لله فرحا حقيقيا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. إن شاء الله على كل حال التوبة هي هي هي هي هو بينه وبين ربه، زي ما قلنا لك إذا والله ندم وقال يا ربي خلاص تبت واستغفرك ربي، خلاص الله غفور رحيم. التوبة يا إخوان مفتوحة مقبولة، لكن متى ما تقبل؟ إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا بلغ، يعني مثل لما جاء الموت إلى فرعون قال آمنت بالذي آمنت به، قال الآن قد عصيت قبل، ما تقبل التوبة. إذا بلغت الروح الحقوم ما عاد تقبل التوبة، أو إذا طلعت الشمس من المغرب، إذا طلعت الشمس من المغرب قفلت باب التوبة، ما عاد الله يقبل التوبة. لكن الآن أنت الآن في سعة، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من الناس جميعا مهما كان. لو يجي لو كان واحد عنده ذنوب فرعون وأراد يتوب، الله سبحانه وتعالى يغفر له ويقبل توبته. لذلك يجب لنا المسارع والمسابقة والمسارع إلى التوبة والاستغفار، هذا واجب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ففروا إلى الله، يجب الفرار إلى الله. وهذه الأيام وهذه الليالي ليالي فضيلة، في مساعدة، لأن الشياطين مصفدة، في مساعدة بأن الله سبحانه وتعالى صفد الشياطين، فعليك بس باقي نفسك والهوى، تغالب النفس والهوى. الله يعيننا إن شاء الله. لا يعني بعض أهل العلم يقول المردة، لكن بقي نفس بعض الناس، يعني بعض الناس الشيطان ما عاد يحتاج، بابه مفتوح، قلبه مفتوح، ما عاد يحتاج يغويه، هو يغوي. لأن في بقي النفس والهوى، لأن بقيت النفس، في بعض الناس خلاص أصبح ما عاد يحتاج الشيطان إلى أن يغويه، هو صار إبليس من تلاميذه. ها؟ يتخلص، ما قلت تصدق، تعبيري عبرت بيش يا إخوان، قلت يتخلص وقلت تصدق، يتخلص، فرق بين يتخلص. لما يقول يتخلص يعني لا يعتقد أن له فيه أجرا، إنما هو يريد يتخلص منه. كيف يتخلص؟ ينفق في أعمال الخير يعني. وأحسن شيء إذا الإنسان عنده مال حرامي يروح طالب علم يقول له إيش يسوي فيه، فيأخذه طالب العلم هو ينفقه بمعرفته. لأن بعض أهل العلم مثلا لا يرى أن يكون المال الحرام تبني به مسجدا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن بعضهم يراه مثلا تجعله في دورات مياه أو في يعني. ممكن هناك من أهل العلم من يستطيع يعني يتصرف بهذا المال. لا لا، بعض أهل العلم لا يرى، لأن المسجد يعني يجب أن يكون من مال حلال. شوف المشركين يا إخوان عندهم هذا الحس، المشركين لما تهدمت الكعبة وأرادوا يبنوا الكعبة إيش سووا؟ قالوا ما نجمع إلا مال حلال. هم يعرفون أموالهم مختلطة بالربا، يعني يعرفون الله ويعرفون الحرام. قالوا والله ما نبني الكعبة من حرام، فجاءوا جمعوا الحلال ما لقوا إلا يبنون هالبقية إيش اللي هو حجر إبراهيم، ما استطاعوا يبنون فبقي إلى الآن. فهم أرادوا، فذلك يعني يجب ذلك العلم يرى أنه ما تبني بيوت الله من مال الحرام. نعم. ها؟ كيف ما يعرف؟ هو قبل لا يعني شوف مثلا موظف إيش كم يتصور رأس ماله يوم يوم يوم قبل لا يجي الحرام؟ يعني كل إنسان أنت كل يوم كل واحد يعرف كم رأس ماله. يعني الآن لو تسأل كل واحد يعرف رأس ماله، اللي رأس ماله 1000 واللي رأس ماله إنه عليه 2000 واللي رأس ماله عليه 20000 واللي رأس ماله مديون مليون واللي رأس ماله عنده 10 ملايين، كل واحد يدري. قد لا يعرف بالضبط مثلا زائد قليل أو كثير، هذا شيء بسيط يعني يأخذ بالأحوط. يعني مثلا لو رجل مثلا يتصور إنه والله أنا عام أول ما بديت الدراسة كان عندي 50000، ثم بعد ذلك صار موظف واختلط عليه وأصبح الآن عنده مليون. إذن حسب حساباته 950 هذه حرام جته، فهمت كلامي؟ لكن يقول والله ما أدري هي كانت 50000 ولا 100000، يحتاط يخليها 50000 أو يبني على اليقين، عرفت كلامي؟ فالخطأ يكون في 50000 كذا يعني يحتاط. إيه؟ إيه لا لا، أنت تصلي فيها الإثم عليه هو مو عليك، هو عليه يعني حتى الورثة هو لهم حلال وعليه حرام، هو عليه الحساب وأنت ما تحاسب به. الله يبارك فيك.